من يستغرب يرفع يده بيقول ايه احنا قرانا ايه الصيام النهارده كانت غريبه ولا مش غريبه يا سعيد كانت غريبه نقرا ايات الصيام في المغرب ما نسمع لها ايوه السؤال يعني هل لها مناسبه ولا بلهاش لا لا لسه بدري يا ناس في كش صيام بس فهي لها مناسبه خاصه ومناسبه عامه نعم أحبت. هو الناس اعتادت انها ما تسمعش الايات دي غير فين رمضان ودي مشكله القراء مش مشكله الناس يعني المفترض ان اللي بيقرا يقرا في اي وقت زي من الاسبوع اللي فات قرانا في جامع معاذ قرانا سبحان الذي اسرى وانا توقعت الناس كانوا يقول لك ايه الحكايه اسراء ايه يا عم ده فاضل شهرين ولا كام اسراء ايه ماله بالاسراء سبحان الله كان القراء لا يقرا الا بمناسبته ده سؤال طب هل يا ترى فيه ايات النهارده سمعناها ممكن يستفيد منها الانسان ويعمل بيها من الصيام لا غير دعاء انا بقول من الصيام ولما رب يقول وأعتدتم من ايام اخرى مش جايز تكون في ناس عليها ايام لحد النهارده ما صمتش رجالا ونساء واحنا معانا نساء في المسجد ممكن اذا انت محتاج انك تقراها عشان تذكر الناس اللي عليها ايام يحاول ايه يقضيها فعدته من ايام اخرى ثم ان القران يقرا في اي وقت ولا يخلو لا يخلو ابدا من فائده لمن يقرا ولمن يستمع فما نقولش الاسراء يقرا في رجب سوره الاسراء نقراها في رجب وايات السام نقراها في رمضان ويتوقف الحال على ذلك ما نسمعهاش ما نقراهاش هذا فهم خاطئ المفترض القراء يقرا في القران يقرا في كل حين وفي كل مكان من اي موضع من مواضع القران يعني طبعا توقعت ان في ناس كثير هتستغرب والمفترض ان الاستغراب ده يستبعد ان يستبعد الاستغراب لانها ايه ولها مناسبه خاصه انا في نفس الشيء والمناسبه الثانيه لها تسجيل ان اللي يكون عنده ايام عليها ايام من رمضان رجلا او امراه أن يعيد هذه الأيام أو يقضيها قبل أن يقبل عليه رمضان آخر. نعم. نقول إلا عليه، هو فرض أنك تصوم مطلوبة وكياك. إحنا في الشيرة. ما أنا مطلوبة وكياك يا عم شير. لا تكن كان شير. اللهم صل على سيدنا محمد. وكان صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة احنا وقفنا على هذه العبارة على هذا السطر يعني من هذه النبي لأنه كنا في الدرس الفائت نتكلم عن السور التي كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيفية قراءته خلص يا رب ماه مش كده ولا ايه كسر لقيت حاجة كويس مناسبة كويس اللهم صل على سيدنا محمد يبقى كنا نتكلم عن قراءة النبي في الصلاة كيف يقرأ يطير في الفجر وكان يقرأ بطوال السور في الفجر وأحيانا في المغرب وقلنا قياسات صلاته عليه الصلاة والسلام في العصر وفي الظهر وفي المغرب فبعدما أنهى الكلام وأنه قال يعني ما كانش يقرأ سورتين في ركعة إلا إذا كان في نافلة وأنه ورد عنه قرأ إذا زلزلت في ركعتين كليتك إليهما أو كلتيهما ثم قال وكان يطيل الركعة الأولى على الثانية وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام وربما كان يطيل أي القراءة في الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم يعني الجمع لحد ما الجمع يهدى خالص الناس داخلة الناس من بره والناس بتتوضع عندنا هنا أنا كان زمان قال اللي جاي من برا المسجد يطيل في الركعة الأولى حتى لا يسمع رفع قدم، يعني طالما في ناس داخلة في المسجد أو يقرأ ويطيل في الصلاة لحد ما يمتنع صوت الأقدام الداخلين إلى المسجد، صوت أقدام الداخلين إلى المسجد. وده حرص من النبي عليه الصلاة والسلام أن المتأخر في وضوئه أو في حاجته أو في بيته أو في قضاء مصلحة يدرك الركعة الأولى، حرص على أن يدرك المسبوق، بلاش نقول المتخلف، المسبوق أن يدرك الركعة الأولى، يدرك الركعة الأولى. وده من باب التعاون على البر والتقوى، لأن اللي كان واحد بيتوضأ من حقه أن يدرك الصلاة، وبالذات أصحاب الأعذار، مش اللي بيتباطأ عمدا ولا متكاسل ولا متراخي ولا نام على نفسه، لا، إذا كان واحد بيتوضأ ننتظره. ودي آفة الآفات عند الناس مش قادرين يدركوها، يعني نقول سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين برضه من فضلة الإمام، من فضلة الإمام ومن فقه الإمامة، من فقه الإمام أن الإمام يراعي الأحوال. واحد يتركع يبقى نستناه لما يدخل في الركعة الثانية على الأقل، واحد دخل من الباب وفي ناس بتتركع هننتظر اللي بيتركع يبقى اللي دخل الباب يدخل في الصلاة، يصلي ركعة ركعتين يدخل في الركعة الثانية برضه نبدأ. واحد يتوضأ لا نحرمه، إنما القلق طبيعة البشر والعجلة طبيعة البشر وحب التدخل في شؤون الغير طبيعة البشر، ودي آفة الآفات في المجتمع وبالذات في الصلاة وفي العباد. ولذلك أنا فكر الشيخ عليه رحمة الله الشيخ محمد بن عم عاز كنا في جامعة عن الدار زمان، وبعدين واحد يقول لي يا مولانا الشيخ ما طولش الانتظار ما بين الأذان والإقامة، ما طول بلف ليه؟ كان زمان فيه عن الدار بس الناس تتوظف فيه على الدار، والمسافة بين الجامعة يعني بتاع 20-30 متر ولا 40 متر، فبيتوضى في المية هناك وينتظرهم لحد ما يسلم في مغرب في ظهر في عصر ينتظر. فقال لي ماشي يا عم هنقيم الصلاة بدري، بس خلي بالك المشايخ ما حدش يغلبها، أقيمها بدري وأطول لك الركعة الأولى، أقيم بدري وأطول لك الركعة الأولى، إن كان عايز هيسيب الصلاة يمشي، ما هي عشان يبقى عوضنا للسرعة، تعجلنا في الإقامة. فذلك بيحصل هذا لما واحد يقول لك ما قمتش الصلاة ما نقيم الصلاة يا عم، عايزين نروح نستنى الوقتين العشاء يأذن العصر يأذن، ماشي نقيم الصلاة ونطول في الركعة الأولى، يبقى أدينا السنة كده. ونضيف الركعة الأولى ليس بقصد يعني إرهاق الناس ولا عنة الناس، ما بقصد أن اللي بيتوضى يدرك الركعة الأولى، اللي بيتوضى يدرك الركعة الأولى، لأنه مجرد ما يقيم الصلاة يبقى حريص أنه يجي بسرعة، وبدل ما يجي ما يعني ملهوف ويجري ويخبط رجله يوقع في الأرض ويتعثر في ثيابه. والنبي نهى عن هذا، يعني قال الرجل على يعني زادك الله حرصا ولا تعود إليها. لما واحد جاي بسرعة وخبط وتعثر في كاد يتعثر في ثيابه سمع هرول النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا من الفطنة ومن فقه الإمامة ومن هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات، صلاة الصبح تكلمنا عنها، وهو يجيب هنا مبررات يعني تبرر لماذا يطيل القراءة في صلاة الصبح. عزيز عم هاني كنت معانا يعني ساعتها؟ طيب ما تسأل في ايه تاني؟ لا انا كنت عايز اعرف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو نفسه هو صلي عليه واحنا ليه بنظلم مثلا بايات الصور يعني قصر ديك؟ لا لا ما فيه واحد امامي يقعد يصلي 50 سنة بنفس الصور، عام عنده 4 صور يعيد فيهم ويزيد مش قادر مش لاقي النبي. هو يعني احنا قلنا الهدي اللي قلناه ومش عايز نعيد فيه تاني كلام عشان غيره لا يحرم، إنما هو يعني يقرأ ما يوازي سورة من سور القرآن. يعني هو كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ السورة بين الركعتين، يعني يقرأ الطور يقسمها جزء في الأولى وجزء في الثاني، سورة المؤمنون نصها في الأولى ونصها في الثاني، أو الأعراف نصها في الأولى أو تلتين أو جزء يكملها في الركعة الثانية. وهذه هو يبدأ من أول السورة. يعني هو كلام الشيخ يقول لك أنه لم يقرأ من آخر السورة كما هو عادة بعض الناس، إنما نسلنا اعتادوا هذا لقلة الحفظ، إلا مش حافظ بيقرأ ما يحفظه. لكن تصح الصلاة، تصح الصلاة بما تيسر، لأن الحديث صحيح كده نص يقول ثم اقرأ ما تيسر معك أو لك من القرآن الكريم، اقرأ ما تيسر من القرآن. يبقى ما تيسر يجزئ، يجزئ. وكان يطول في الفجر، يطيل في الفجر لقول الله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي يشهده الله تعالى وتشهده الملائكة، وقيل أيضا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وهذا في حديث أيضا صحيح، والقولان مبنيان على أن النزول الإلهي هل يدوم لانقضاء صلاة الصبح أو طلوع الفجر، وقد ورد فيه هذا وهذا. والملائكة احنا عارفين أن فيه وردية بالليل وردية النهار، يعني فيه ملائكة كل مع كل منا ملائكة، مع كل إنسان ملائكة تنزل معه، بتنزل في نزلت مع بعد صلاة العصر، تحضر صلاة العصر وتصعد إلى السماء، واللي يستلم لليل يحضر معنا صلاة العصر ويستمر لحد ثاني يوم فجر. يبقى من العصر للفجر دورية، ومن الفجر للعصر دورية. الملائكة بتاعت الليل بتحضر الفجر العصر مع ملائكة النهار، الاثنين يحضروا مع صلاة العصر، وبتوع النهار يحضروا الفجر مع ملائكة الليل. يعني ملائكة الليل قبل ما يسلموا الأهداء يصلي معك الفجر مع الناس الفجر، وبعدين يصعدوا. وكان يستلم معهم مين؟ ملائكة النهار. إذن اجتماع الملائكة تشهده الملائكة ويشهده الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا يقول الشيخ عليه رحمة الله نظرا لأن صلاة الصبح ركعتين، فكانت الإطالة فيها نوع من التعويض للوقت، لأن العدد الركعات قليل فيطيل، يجعل تأويلها عوضا عما نقصته من العدد، عشان يأخذ فيها وقت يساوي رباعية أو ثلاثية أو قد يزيد. وأيضا لأن الناس يكونون عقب نوما فيكون الناس مستريحين، يعني مهيئين للاستماع، ده الوضع الطبيعي. يعني أنا كنت أنا مقلق طبيعتي، أنا ماليش دعوة، ما هم الناس ماليش دعوة، إنما الوضع الطبيعي الناس نامت منها بالليل، لما يصحى الفجر يصحى إيه؟ رايق ومستريح صحيا، وعنده استعداد يوقف فترة كافية ويسمع فترة كافية. يبقى بعد النوم الناس عندها استعداد تسمع. ربما في العشاء في ناس تبقى مرهقة وعنده شيء من التعب، يعني جاء من زرع ولا جاء من صنعة ولا جاء من المباني ولا جاء من أي حاجة شغال طول النهار، يبقى مرهق، أو يصلي العشاء ويروح يستريح. ربما في العشاء يحتاج إلى راحة، يبقى يعني نرفق به، نوم الفجر يبقى صاح من النوم يبقى إيه؟ فايق مستريح. في ناس على عكس يقول لك صاح من النوم بس نار رمية الساعة 6 المكان هتشتغل، ويقول لك مش عارف إيه ولا عايز يشغل المكان، هو بيقى المكان مفتاح في إيده وبرد قلقان، يبقى خلينا في سنة النبي عليه. إنما الأصل أن الإنسان يبقى مستريح في الفجر وفي صلاة الفجر، فعنده استعداد يسمع. ثالثا إن الفجر مع الراحة ومع الوقت المناسب، ولسه النهار يعني الدنيا لم تتلوث بمعصية، يبقى الناس لما تسمع قرآن في الفجر هتحسن التدبر، تبقى مهيئة القلوب مهيئة للتدبر في الفجر. في الفجر الإنسان مهيئ لأنه يتدبر ويفهم المعاني فيستفيد، فلما يقرأ عليه قراءة أكثر ويتدبر، ده الطبيعي المفترض في المؤمن يتدبر ينتفع أكثر، لأن الوقت إيه مهيئ، يبقى مهيئ جسميا للإطالة، ومهيئ ذهنيا ونفسيا وقلبيا وروحيا إلى ليه؟ لأن يسمع ويتدبر ويستفيد بالقرآن. اللهم صل على سيدنا محمد. ثم إن بداية النهار وبداية السعي للمعاش لما تكون عبادة وروحانية، يبقى شحنة لطاقة الروح والقلب عشان يتحرك الإنسان في النهار في عصمة من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. لأن في النهار هيقابل الناس يتكلم مع الناس يسمع كلامه وربما يخوض مع الخائضين والعياذ بالله، يبقى ياخذ شحنة إيمان وشحنة روحانية عشان يعني تصونه من الاستماع للغيبة أو الكلام في الغيبة أو في المعاصي. يبقى شحنة لما يطيل في الصلاة في الفجر بيستفيد طاقة إيمانية ونورانية في قلبه تصونه خلال نهاره من الخوض مع الخائضين ومن التأثر بملوثات البيئة من المعاصي والسيئات والعياذ بالله. كما أن أبواب الرزق تفتح مبكرا، فلما الإنسان ربنا يكرمه يحضر صلاة الفجر خاشعة خاضعة متدبرة ويسعى لرزقه يوسع له في رزقه ويبارك له فيه. بل في حديث نص على أن الإنسان إذا صلى صلاة الصبح في جماعة وفي ذمة الله، يعني يكون في حماية الله، في حماية الله، وأي واحد يحاول يتعرض له يبقى له تصدى له الجبار سبحانه وتعالى جل شأنه، الجبار تصدى، بس الجبار جبار وحليم سبحانه وتعالى. وإحنا طبعا الكلام ده بيبقى صعب علينا، لكنه حليم، هو قد يتعدى من يتعدى على من صلى الفجر بالتطاول بالكلام أو بالفعل أو بكذا وكذا، لكن الجبار يتربص وينتقد، وفي نفس الوقت هو حليم لا يعجل العقوبة سبحانه وتعالى جل شأنه. فإذا صلى صبحة تواطأ فيها السمع واللسان والقلب لتفرغه وعدم انشغاله بأمور الدنيا. لسه إيه يعني يقول يا هادي ما انشغلش بأمور الدنيا، يصلي الفجر ابتدى يقول العربية وصلت للا البضاعة جت ما جتش خضار الحق هات التروسيكل هات مش عارف ايه انقل هات القفص رد الشوال هات الزريبة. بعد ما يطلع الفجر ابتدى ايه ينشغل بأشياء أخرى، فيبقى الفجر فرصة لأن يتزود من الإيمان والعمل الصالح. ثم أخيرا أن الفجر هو أساس العمل في اليوم، خميرة الخير في أول الصبح أول النهار كده، أنت يعني مطلوب منك تعمل عمل صالح طوال الليل والنهار ليلا ونهارا، فلما تكون الصبح تتزود بطاقة أكبر يبقى معناها خميرة الخير عندك تبقى إيه أكثر، يبقى مستمر معك طاقة الإيمان إلى مدى لحد طول النهار يعني لحد اليوم الثاني من الفجر، يبقى لأنها أساس الخير وأوله أساس العمل وأوله، فأعطيت فضلا من الاهتمام بها وتطويلها، وهذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها وحكمها، والله المستعان. اللهم صل على سيدنا محمد. أما عن هديه في الركوع عليه الصلاة والسلام، كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت بقدر ما يتراد إليه نفسه أو يتراد هو نفسه، بمعنى بعد القراءة محتاج قلنا لإيه تنفس، والتنفس قلنا مش بس عشان حضر تقاوم وتقرأ وخلاص وبس، لا التنفس مفيد للمخ عشان يتغذى بالأكسجين عشان ينشط، محتاج انك تفهم سبحان ربي العظيم برضك مش بس تدبر قرآن، عاوز تفهم سبحان ربي العظيم وعاوز تفكر في معنى الركوع وأنه خشوع لله وخضوع، يبقى إذن أنت محتاج تشغل المخ، خذ نفس ولا زي ما قلنا ما تلصقش التكبير بالإيه بالقراءة، تنفعش لازم تتنفس ثم تكبر وعيد ثاني وثالث ورابع للأئمة اللي بيصلوا بنا أئمة، التكبير لازم جماعة حركة ونشاط وهمة وعزيمة، الله أكبر هيركع مش معناها زي تعب خلاص الله أكبر يا ريت وتعبت الله أكبر، بينفعش يعني إذا حسيت إنك بتكبر أنت يعني خلاص خلصت اللي عندك، ليه ما أنت لسه داخل على الحركة، ده اللي يقول دي مراحل، الصلاة مراحل، القيام مرحلة والركوع مرحلة بتقرب بها أكثر لله والسجود بتقرب أكثر لله، فأنت بتصعد مراحل، السعود ده عاوز إيه حركة وهمة ونشاط حسسني وأنت بتركع إن أنت بتعمل عمل مش بتخلص من حاجة وتخش على حاجة وتعدي وتروح تمشي، ما ينفعش. الله أكبر الله أكبر، قولها بحس بمعناها عشان اللي وراك يحس بمعناها ويتحرك وينشر. ثم يرفع يديه مع التكبير للركوع كما ذكر سابقا، إن التكبير عند ثلاث مواضع، عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام للثالث. حين يركع يرفع يديه مع الركوع الله أكبر، وحين يرفع سمع الله لمن حمده يرفع بهذه الهيئة، وبعد ذلك يرفع عند القيام للثالث. يبقى في كل ركعة يرفع يديه مع الركوع وعند الرفع من الركوع وفي عند القيام للثالثة. ثم أي النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه كما تقدم، وهذا تواتر عنه عليه الصلاة والسلام من جمع من الصحابة، وكبر راكعا ووضع كفيه على ركبتيه، أي في الركوع بالكفين فين؟ على الركبتين، ما ينفعش يقبض كده على الفخذ من فوق ولا ينزلهم تحت في الساق، في ناس تعمل كده تمسك كده في الساق ما ينفعش، ولا فوق يبسطهم كده على كالقابض على الركبة، كالقابض عليها مع التفريج بين الأصابع. وضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما، وهذا عند البخاري ومسلم، على ركبتيه والقابض عليهما عند ابن خزيمة وابن حبان وهو صحيح. ويفرج أي يعني بين ذراعيه وبين جنبيه، يعني هو راكع يبقى الذراعين بعيد عن فين؟ عن الصدر، في مسافة بين الذراعين وبين الجنب، نبقى لازق الإيديه فين؟ في جسمك كده. إذا كان في زحام يعني خلاص عز، إنما طبيعي أن يفرج بين يديه وبين جنبيه، يفرج. فنحاهما عن جنبيه وبسط ظهره ومده، الظهر انت راكع يبقى ايه؟ ممدود ومستوي، الرأس والظهر سواء، يبقى يعني خلف الظهر مع امام الظهر الكتفين مع الرأس، الكل في سواء واحد. واعتدل ولم ينصب رأسه ولم يخفضه، يعني اثناء الركوع بردك لا برفع دماغ لفوق ولا حط دماغ ولا عامل دماغ لتحت، نفس الركوع اثناء الركوع يعني الرأس يبقى سواء مع الظهر، ما يعملش كده ما يعملش كده، في واحد يعني يخفض رأسه بحس ان الزق يبقى لازقه في الصدر وهو راكع، ما ينفعش، ولا يبقى عامل لفوق كده زي بالهول، ما ينفعش، لازم الرأس يبقى كله يبقى الوجه جهة الايه؟ جهة الارض. اللهم صل على سيدنا محمد. بل يجعله حيال ظهره معادلا له، وهذا في صحيح البخاري. وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وترة يقول مع ذلك سبحانك اللهم بحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، وده حديث صحيح عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يتأول القرآن، القرآن قال إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسبح بحمد ربك واستغفر، فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في ركوعه صلى الله عليه وسلم، ويجمع بينهما أو يقول إحداهما، يعني سبحان ربي العظيم وبعدين يقولها ثلاثا خمسا سبعا عشرا ونشوف العدد دلوقتي، وبعدين سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا فسبح بحمد ربك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في ركوع. وأحيانا كان يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت ولك خشعت، خشع لك سمعي وبصري وفؤادي ودمي ولحمي وعظمي وعصبي ومخي وعصبي، خشوع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عايز كل ده يبقى إيه؟ حاضر حاضر يعني في حضور مع الركوع ومع التعظيم لله سبحانه وتعالى جل. مش مش حنى وقام وخلاص, مش جسمه يقوم وخلاص. ما قال لك ان حركات الجسم يؤديها اي حيوان, واللي العيل الصغير ممكن يعملها. انما الفرق بين الكبير والصغير والعاقل وغير العاقل ايه؟ ان العاقل يفكر انا بعمل ايه وليه ومفهم هو اللي بيحصل ده, ان ده خشوع لله وخضوع لله, وان العمليه مش جسم, العمليه بالعقل والقلب, وخضوع بمعنى خضوع لله سبحانه وتعالى جل شانه. ولذلك الركوع لا يكون الا لله, والانسان لا يقبل ابدا ان يركع لغير الله. ولذلك حيوانات البشر هم اللي يجبروا الناس على الركوع للبشر زيه. فيه في بهاء من البشر كده برضه يجبر الانسان انه يركع قدام انسان كافر, وبتضربه بالإهانة والعياذ بالله. سبحان الله, يعني لما وصل الجبروت لهذا الحد معناها طغيان بلغ حد التأله على خلق الله والعياذ بالله. إنما الركوع لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى جل شأنه. وكان يقول سبحان ربي العظيم, سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي. وكان ركوعه المعتاد مقدار 10 تسبيحات, وسجوده كذلك. ولذلك لما ورد حديث أنس الذي رواه أصحاب السنن كما قال الشيخ, أنه قال ما صليت وراء أنس, ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه بصلاة برسول الله وأشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الفتى ابن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. فقال اللي سمع الحديث سيدنا أنس بدأ يزبط على صلاة مين؟ سيدنا عمر ابن عبد العزيز. قال فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات. سيدنا أنس مبسوط من صلاة مين؟ سيدنا عمر ابن عبد العزيز. فعمر ابن عبد العزيز لما يصلي حتى بقول كده سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم خربت 11. طبعا هو لما تكون وتر مطلوب وتر عشان ما حدش يسأل تاني 11 9, إنما ما قدروها في حدود 10 تسبيحات. وفي سجوده كذلك 10 تسبيحات. وهذا رواه أبو داود والنسائي وأحمد, وهو حديث حسن, مع قول أنس أنه كان يأمهم به في الصافات. لا في حديث يعني هو أشار إليه عليه رحمة الله, يقول يعني حديث البراء بن عازب في حديث الإنسان قد يقرأه يعني إيه قد يعني يبعد عنه فهمه. يوضح الحقيقة أن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رمقت الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم, يعني رقبها رقبة بدقة, فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريبا من السواء عليه الصلاة والسلام. ركوعه واعتداله وسجدته وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. ده يفهم منه قال لك أولا بمعنى أن الركوع في الأولى يتساوى مع الثانية يتساوى مع الثالثة مع الرابعة, وكذلك السجدة الأولى زي الثانية زي ركعة الثانية زي الثالثة زي الرابعة, والجلسة بين السجدتين. وفي تناسب أيضا فهمه الشيخ وأشار إليه العلماء, قال لا يفهم من هذا أن السجود يساوي الركوع وكلاهما يساوي القيام. يعني ما نقولش أن في قيامه يطيل القيام ثم يطيل الركوع ثم يطيل السجود, ده السجود قد الركوع قد القيام, قالك ده مستبعد. لأن إذا كان يقرأ بالأعراف هل معقول يسجد بما يساوي قراءة الأعراف؟ قالك لا دي بعيد يعني مش متفهمش كده. أو إذا قرأ بالصافات هل يركع بما يساوي سورة الصافات؟ لا, قال لك لكن يتناسب مقدار الركوع مع مقدار القراءة. يعني ربما لو اقتصر في القيام على سورة قصيرة ربما قصر في الركوع, قلنا نبدأ 10 بـ5 أو 7 مثلا, بحيث يبقى فيه هناك تناسب. واعلم يقول ان صلاته صلى الله عليه وسلم كانت معتدله فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام تارة، ولكن كان يفعل ذلك أحيانا في صلاة الليل وحدها لم يصلي الوحدة عليه الصلاة والسلام، وفعلها أيضا قريبا من ذلك في صلاة الكسوف. صلاة الكسوف لها هيئة خاصة، يطيل فيها القراءة ويطيل فيها الركوع ويطيل فيها الرفع، لأن فيها تبتل إلى الله سبحانه وتعالى أن يكشف الكرب والغمة والهم. وهديه الغالب صلى الله عليه وسلم تعديل الصلاة وتناسبها، تعديل التناسب يعني إذا أطال في القيام يبدأ ركوع في بقدر إيه يناسبها، إنه مجلس قد القيام، لأن أنت لو قرأت الفاتحة فيها 7 آيات والآية أكثر من تسبيح، يعني الحمد لله رب العالمين أطول من سبحان ربي العظيم، صراط الذي اهدنا الصراط المستقيم أطول من سبحان ربي العظيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، تذكرها 5 6 تسبيحات. طب لو على قد الفاتحة بس وركع ركوع يساوي الفاتحة يبقى عاوز 17 ايه تسبيحة، انما بيقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ويركع ويسبح بس تسبيح هادئ مستريح، كل كلمة تطلع واضحة في لسانه ويقول كده، وبنقول للإمام بالذات اركع حتى تطمئن راكعا، وبعدين هتبدأ تسبيح والإمام المأموم وراك يطمئن راكعا هيبدأ بعديك، لأن الإمام سريع وما يفكرش ما يستعملش عقله وليس عنده فقه، هيقول لك يقول سبحان رب العظيم 3 مرات. طب انت على مكمل الثلاثة يكون المأموم لسه بإيه؟ لأن المفترض أن المأموم خلفك انت بتركع الله اكبر، هو حتى مش مكركعت بيركع خلفه، على ما يركع هو كنت قلت الثالثة قوم يبقى ما حضرش معك في ركوع، يبقى كده ضيعت الصلاة، تسأل يوم القيامة عن كل ركعة. الإمام يسأل عن كل ركعة، وكل ناس تعلق في رقبته يقول كان بيصلي بنا أمامه ويضيع علينا الصلاة، حسبه يا رب. بس طبعا قبل يقول حسبي يا رب في النهار في الدنيا، في النهار في هذه الدنيا يذكروه، ما شفناش حد بيقول الإمام يعني يريح صلاة شوية صلاتك سريعة، دائما يقول له انت ايه اول في واحد زمان كان يصلي الإمام سبقينا، وبعدين قلت يا عم الحاج ايه عاوزنا بس ريح الركوع شويه عشان احنا بندركش معاك التسبيح كويس، فرفع العم قال حسبي الله ونعم انت ونسخه دي عاوزين مني ايه؟ ليه يا عم ايه الموضوع؟ قال طب ما تقولي صلاتك مش مظبوطه حبك عليك النهارده هو في دار الحج خليه يشوف ربنا يقول له ايه؟ ما شاء الله وسبحان الله هو اللي زعلان يعني يقول ريحه، وفكر انها ايه يعني ما تآمر عليه عشان يطردوه من الجامعة ولا يشيلوه من الجامعة، ومش في ذهن حد خالص طبعا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، على ذكر إخوان الذين يعني تركوا لنا هذه الدنيا من هذا المسجد ومن غيره، نسأل الله أن يتغمدهم برحمته وأن يفتح لهم في قبورهم وأن يؤانس وحشتهم وأن يرحم غربتهم وأن يلحقنا بهم في الصالحين. وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام، ولكن كان يفعل ذلك أحيانا في صلاة الليل وحدها، وفعله أيضا قريبا في صلاة الكسوف. إذا كان شأنه أو الغالب على هديه صلى الله عليه وسلم تعديل الصلاة وتناسبها. وكان يقول أيضا في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهذا صحيح في صحيح مسلم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يعني مبالغة في تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، سبوح معناه أنزه الله عما لا يليق به وأنسب له كل كمال يليق به سبحانه وتعالى جل شأنه، سبوح القدوس رب الملائكة والروح، وهذا تسبيح الملائكة تسبيح الملائكة، سبوح القدوس رب الملائكة والروح، يبقى كان يقولها أيضا في ركوع، ويقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي كما ذكر في الحديث وهو صحيح إن شاء الله. وكان يرفع رأسه بعد ذلك من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. شفت واحد إمام زمان إمام جامع وخطيب وكان ما شاء الله أزهري، وأحاول أسمع كل مرة فراح يقول سمع الله لمل لمل إيه لمل دي عام في دينون لمن الله يسمع من يحمده، سمع الله لمن حمده، يقول لازم يقولها صح سمع الله لمن حمده، يعني أنت قلت سبحانك اللهم بحمدك وسمعك سبحانه وتعالى جل شأنه، ويرفع عليه كما تقدم. وروى رفع الحديث رفع اليدين، روى حديث رفع اليدين رفع اليدين عنه صلى الله عليه وسلم في المواطن الثلاثة نحو من 30 نفسا، واتفق على روايته العشرة مبشرون من البلجان، ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة، بل كان ذلك هديه دائما إلى أن فارق الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان دائما عليه الصلاة والسلام يقيم صلبه إذا رفع من الركوع، سمع الله لمن حمد ويرفع، ودي بتعدى على كثير من الأئمة ما ياخدش باله، الأئمة بالذات الأئمة بالذات يقول سمع الله لمن حمد الله أكبر، يقبل الجماعة المأمومون في القيام وهو فين والبلد الثاني غير بلد مخال، المفروض سمع الله لمن حمده ويوقف يوقف لحد ما المأمومين يوقفوا معاه زيه، عشان يجتمع المأموم مع الإمام في ركن، إنما يقول سمع الله لمن حمده الله أكبر، يبقى تاني يقول سمع الله لمن حمده وداح دول فوق جماعة إيدك جماعة جماعة جماعة الخير ما ينفعش، لابد سمع الله لمن حمده ويوقف عشان يقول ربنا ولك الحمد وهو واقف، وكمان في كلام تاني هيقول ولما يقولها واقف كل المأمون ايه ادركوه في القيام، يبقى الامام والمأموم قائمين معا بعد الرفع من الركوع، وفي كل ركن لازم يشترك المأموم مع مين مع الامام، يقوم مع بعض في ركن واحد، والقيام زي ما قلنا ركن، ولذلك انا زي ما قلت في بعض الصلوات انا عارف في واحد بيبقى مستعجل مستعجل يبقى وراي جنب كده على يمين لو تاغنى امام او سمع الله لمن حمد القى هو ايه انا اقول سمع الله لمن حمد وهو تاني ظهر كده عايز يخلص، اقول كل اللي انا حافظه وانا واقف عشان اسيبك كده معلم، يعني الناس عشان الصف كله ياخد باله مني، انا اقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وهي دركته الحديث اهو ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض من ما بينهما، هو عامل كده عايز يركع وشايفني واقف لا قادر يرجع تاني ولا قادر ينزل تحت في الارض، خليه يتعلم ونعمل له يعني اسيب الصلاه وارجع اديك كيف ارجع، عايزين واحد يكون باشا زي يكون يبقى هذا الذي ينحني قبل يعني وبس يدوب اليمام سمع الله محول حلم ويشمر ثيابه وعايز ينزل راح فين يا عم من بدري لسه بدري الامام لسه قاعد فوقه، فذلك يعني عملت اكثر مره انا افضل واقف اطيل عشان يكتشف ان هو غلطان، بس انا في وقت مش وقت مش وقت نصيحه، فلما يلاقي الامام واقف وهو ثاني والناس كلها واقفه مع الامام هو الوحيد اللي ثاني ظهره ابتدى ياخذ باله ولا ما يخش، ناخذ باله فتح الله عليه ونفعه بهذا يجب عشان ما يستعجلش، وربما قال ربنا ولك الحمد بالواو وربما قال ربنا لك الحمد وربما جمع بينها اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد، وكان من هديه إطالة هذا الركن بعد الرفع من الركوع بقدر الركوع والسجود، فصح عنه أنه كان يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وأهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان يقول غير ذلك أيضا، كأنه كان يقول أحيانا اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كأنه دعاء كالقنوت. فلا شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأقوم، هو الأقوم. الثلج انت عارفه، والبرد الحبات الثلج الصغيرة، حبات الثلج الصغيرة لأن تبقى ميتها نقية، الثلج نقي غير ما فيش شوائب يعني. وصح عنه في صلاة الكسوف أنه قال هذا الركن أي الرفع بعد الركوع حتى كان قريبا من ركوعه، وكان ركوعه قريبا من قيامه أي في صلاة الكسوف صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أما هديه في السجود كان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه حتى السجود ما فيش إيه اشتراف اليدين، وإن كان فيه أثار لكن ضعيف. وكان يضع ركبتيه قبل يديه عند السجود، يضع ركبتين في الأرض ثم اليدين ثم الجبهة بالتسلسل، يعني إذا سجد يضع ركبتيه ثم يديه ثم رأسه، فإذا رفع رفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه بنفس الإيه تدرج. يعني إذا سجد أقرب الأعضاء إلى الأرض إلى تلتصق بالأرض أولا ثم اليدين ثم الجبهة، وإذا رفع يرفع الرأس ليرفع شيء ثم اليدين ثم، فهذا هو الأصل. إنما اللي مقدرش ما يقولش إيه ما ليه عز، خلاص عز الضرورات تبيح محظورات، وبعدين صاحب العذر له له عذره وله حكمه، وللضرورة أحكام وللضرورة أحكام. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بروك البعير بل عن كل ما فيه تشبه بالحيوانات. أنا بقول اختصار الكلام عشان العشاء، بروك البعير، البعير لما يجي يبرك يبرك الأول على إيه؟ على القدامى، يبقى ينزل على القداميين. سبحان الله الواحد بيتأمل في الجمل، ساعات يبرك وساعات يقوم، ملك مملكة تاني. هكذا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وكيف تتحرك وكيف ترى وكيف تشرب وكيف تأكل، سبحان الله العظيم وبحمده. نهى عن بروك البعير يعني ما يهبطش كده على ايديه على طول، انما تدريجي كده يعني. ثم نهى عليه الصلاة والسلام عن التفات الثعلب. التفات الثعلب، الثعلب ده طول ما ماشي يعمل ايه؟ بص شماله يمين من الخوف يقف على نفسه، او افتراش السبع. الافتراش السبع انه يفرد ايديك كده على الارض بكوع الكوع، كل الساعد الدراع ده يبقى على الارض، ما ينفعش يفرش كل الدراع، يبقى الكفين على الارض والمرافق مرفوعه كده، الكوع ده اللي هو نسميه المرفق احنا، يبقى مرفوع عن الارض وبعيد عن الصدر، الجسم لازق في الصدر ولا مفروش على الارض. افتراش السبع، الحيوانات يعني لما ينام يمد ايديه ايه قدامك كده، يحط كل ذراع على الارض. وإقعاء الكلب، نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب. إقعاء الكلب يعني معناها يبقى يعني على مقعرته في الأرض وإيديه واقفة كده، مقعرة في الأرض والإيدين واقفة، ما ينفعش زي يشبه الإيه كذا. ونهى عن نقر الغراب، كل هذا حديث حسن رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي وابن الإمام أحمد. نقر الغراب اللي هو إيه الصلاة السريعة التي لا يخشع فيها. ونهى عن رفع اليدين عند السلام، السلام عليكم ما ينفعش ايديه، في ناس بتعمل لك كده واللي يعمل لك كده، ما فيش السلام عليكم بالتفاتا بوجهه، يلتفت بوجهه السلام عليكم ورحمه الله، وعاوزين برضه السلام يبقى فيه نشاط، السلام يبقى فيه نشاط ما تنومش الناس، السلام عليكم ورحمه الله، ويبدأ السلام من القبلة وينتهي مستديرا حتى ينتفت التفاتا كاملة، يعني السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يلتفت يمينا ويلتفت يسارا. ونهى عن رفع الأيدي وقت السلام،